بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية بعد المئة في سلسلة أحب لغتي، وهنستكمل الحديث عن الاسم المنقوص. المنقوص قلنا الصدت لو حركتها شوية يبقى آخره ياء، القاضي من الفعل قضى يقضي أصلها ياء، والداعي من الفعل دعا يدعو أصلها واو. أنا ماليش دعوة بأصلها، كلمة العصا دي ثلاث حروف. ليه؟ لأن الألف واللام ألف التعريف ديت ملناش دعوة بيها. لما تيجي تحسب الكلمة بالظبط، عصا عين صاد ألف، فالعصا ثلاثية، الهدى برضو ثلاثية، إنما القاضي لو شلت حتى الألف واللام تطلع قاف ألف ضاد ي أربعة. القاضي لما هثنيها أنت أوتوماتيك يعني القاضيان، عادي بسيبها زي ما هي كده، القاضيان والقاضيين. طب جمع مذكر سالم، احذف احذف احذف على طول الياء، تبقى القاضي الضاد تحتيها كسر وداخله الواو والنون بتاعت مسلمون، تبقى يبقى القاضيون. حط اقلب الكسر بتاع الضاد ضم علشان مناسبه الراء، تبقى القاضون. طب القاضي وداخله الياء والنون بتاعت المسلمين، تبقى القاضين عادي مش محتاج اقلب الموضوع ده، يبقى القاضون القاضين، بحذف على طول الاخر الكلمة. برضو نفس الكلام، الداعي تبقى الداعون الداعين، وفي المثنى الداعيان والداعيين. المشتكي نفس الكلام، المشتكيان المشتكيين والمشتكون على طول. المشتكي الكاف تحتها كسر والياء، بحذف الياء واحط الكسر ده خليه ضم، تبقى المشتكون. طب والمشتكية المشتكية، هروح شايل التاء التأنيس عشان احط الالف والتاء، يبقى المشتكيات. لو جاء الاسم المنقوص نكرة، خد بالك ان الاسم المنقوص القاضي اخره حرف علة ساكن، حرف مادة. الاسم المنقوص لو في الف ولام لا ينون، تبقى القاضي الياء موجود. بيقولوا إعرابه بالحركات المقدرة على آخره، جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، لأنه اوعى تقول لأنه معتل الآخر، لأنه معتل الآخر دوت للفعل، واوعى تقول لأنه فعل ناقص لأن برضو دوت للفعل، لأنه اسم منقوص فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، لأنه اسم منقوص. ما أنا مش معقول أقول القاضي. طب في الجر، مررت بالقاضي، بالقاضي الباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، لأنه اسم منقوص. ضمة مقدرة كسرة مقدرة. طب والفتحة تظهر، الفتحة تظهر لأنها سهلة، سهلة الظهور على الياء وعلى الواو. مش فاكر الفعل أن يدعو أن يرمي، الفتحة ظاهرة على الواو أو الياء، علشان كده تقول رأيت القاضية، مفعول به منصوب وعلامة نصب به الفتحة. اوعى تقول لأنه اسم منقوص، لأنه ده بتحصل ليه؟ بتحصل لما يحصل حاجة غريبة. قلت الضمة المقدرة ليه خير حصل ايه؟ لأنه اسم منقوص. قلت الكسرة المقدرة ليه خير حصل ايه؟ لأنه اسم منقوص. النبى بيقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفتحة الظاهرة على آخره عايز تقول غير المنونة لأنه معرف بألف ولام أو لأن فيه ألف ولام، يبقى كويس جدا. النبى ما تقول إن هو اسم إيه؟ منقوص، لأن ما حصلش حاجة غريبة في حالة النصب. المشكلة لو جت كلمة القاضي ما فيهاش ألف ولام. بيقولوا في قاعدة ظريفة قوي، أنا مش عايزك تحفظها ولكن لازم تكون عارفها قوي، لو شلت الألف واللام تتشال الياء، تبقى قاض. انت بقالك 100 محاضرة قبل كده بتقول لي لازم تقول فعل ماض، ما هي ماض ديت هي قاض، كان اصلها الماضي والقاضي، فبعد 100 محاضرة هنعرف ليه. قاض كلمة نكرة، هنقارنها بكلمة كتاب. كتاب دي كلمة نكرة، كتاب. كتاب لو انت كتبت اللي بتنطقه هتكتبها كده، كاف ته ألف ب عليها ضم نون سكون، النون ده هي بيقولوا عليها تنوين الاسم النكره، يعني هي اصلها كتاب وحطيت نون اسمها تنوين الاسم النكره، مش النكره تنون، حط النون. بس انا لما حذفت النون دهيت حطيت حركه مشابهه للحرف اللي قبليها، اللي قبليها كان اسمه كتاب، فلما شلت النون حطيت او تانيه بقت كتاب بضمتين. الحته دي مهمه جدا، خلي دي الناحيه دي وحط قاضي. الله، حط فيها ياء، حط فيها لاء دلوقتي عشان نعرف جت منين. انا بحط قاضي زي كلمه كتاب، واحط جنب قاضي اللي بالياء احط النون الساكنه، النون اللي هي تنوين الاسم النكره، ما هو كتاب كانت نكره فحطيت النون كتاب بالنون، يبقى قاضي تنوين الاسم النكره، يحصل التقاء ساكنين على طول، لان قاضي الياء ساكنه حرف ممدود والنون ده هي التنوين النكره ساكنه. احذف ايه؟ احذف على طول اخر الكلمه لانه ليس له معنى، انما النون ده اسمها تنوين النكره، يعني ليها معنى، يعني بتقول ان الاسم اللي انا داخل عليه اسم نكره. طب كلمه قاضي الضاد لا اساسا تحتها كسر واتحذفت الياء، تبقى بقت قاضٍ ضاد تحتها كسر والنون. فاكر كتاب الب عليها ضم والنون، شيل النون في كتاب وحط حركة زي اللي قبليها تبقى كتاب اتنين ضمة، وهنا هوت قاض شيل التنوين بقى تبقى قاض اتنين كسرة كسرتين، علشان كده قلنا فعل ماض. حصل ايه في ماض وقاض؟ حصل حذف الاخر تخلصا من التقاء الساكنين، فحصل الكسرتين دولت. كسرتين دولت عباره عن الكسره موجوده على الضاد اساسا زائد كسره اخرى بدل النون اللي انا حذفتها، لان ما لازم احذف احط دليل على المحذوف، فبحذفها احط علامه مشابهه لما قبلها تبقى قاض. نفس الكلام بيطبق في داع، وانت ماشي كده على طول تبقى عرفت الخلفيه بتاعه القاضي. لو فيها ألف ولام تثبت الياء وتقول الماضي، لو شلت الألف ولام تتشال الياء تبقى قاض وتبقى ماض. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.